هؤلاء هم المشهورون من الصحابة في تفسير القرآن العظيم. ذكر الشيخ رحمه الله ثلاثة من أشهر وأبرز المفسرين من الصحابة، وكما ذكر قال المفسرون من الصحابة كثيرون، لكن هؤلاء اشتهروا، ولذلك جمعت تفاسير الصحابة، جل الصحابة جمعت تفاسيرهم، حتى المقلين منهم جمعت تفاسيرهم، فمنهم مقل ومنهم مكثر، هؤلاء مكثرون من التفسير، واشتهر منهم في مقدمتهم علي رضي الله عنه لقربه ومكانته من النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن مدته طالت، توفي سنة 40، أما أبو بكر وعمر وعثمان فهؤلاء متقدمون، فيعني جمع تفسيرا كثيرا، وهو حدث عن نفسه أنه ما من آية في كتاب الله إلا يعلم أين نزلت، وهذا الخبر أيضا ذكره ابن مسعود، قال ما من آية في كتاب الله أعلم أين نزلت في من نزلت. فعلي رضي الله عنه اشتهر عنه التفسير اشتهارا كثيرا، حتى أن ابن عباس أخذ تفسير علي رضي الله عنه، لأن ابن عباس لازم عليا في الكوفة، فأخذ منه تفسيرا كثيرا. من المشاهير أيضا ابن مسعود رضي الله عنه. ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل أسلم قديما في مكة، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو موسى الأشعري قل كنا نظنه من بيت النبي صلى الله عليه وسلم لشدة ملازمته للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ذهب خرج إلى الكوفة واستقر فيها، وكانت له حلقة عظيمة في القرآن وتفسيره، حتى أن رجلا أعرابيا كان على ناقة فمر، فإذا ابن مسعود جالس معه طلابه عدد كبير، فقال ابن الأعرابي هو لا يدري، قال ماذا يصنعون هؤلاء؟ فقام ابن مسعود فقال هؤلاء يتقاسمون ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، فبين له، فكان حريصا على تفسير القرآن كما جاء عنه آثار كثيرة أنه كان حريصا على القرآن الكريم واشتهر عنه. توفي قبل هؤلاء، يعني مثل ما ذكر قال بين وفاة ابن مسعود وابن عباس 36 سنة. فهؤلاء الثلاثة منهم ابن عباس أيضا لو سئلت أيهما أوسع في التفسير وأكثر رواية في التفسير لقول ابن عباس، أولا لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيا لملازمته للعلم وأخذه عن الصحابة، كان صغيرا فأخذ عن علي وأخذ عن مسعود وأخذ عن عدد كبير من الصحابة، والأمر الثالث لأنه امتد العمر فيه فتوفي سنة 68 فتوسع العلم عنده ولازمه عدد كبير من الصحابة من التابعين الذين أخذوا عنه التفسير، وأشهر من ذلك وأعظم من ذلك دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له. وكما ذكرنا هؤلاء هم المشهورون من الصحابة، أوسع تفسيرا ابن عباس رضي الله عنه، ثم ابن مسعود، ثم علي، لكن من حيث المرتبة علي رضي الله عنه هو أعلى مرتبة فيهم رضي الله عن الجميع.